أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضى المسلمين اللهم لا شفاء إلا شفاؤك اللهم إنا نسألك شفاء لا يغادر سقما أذهب البأس رب الناس أذهب البأس رب الناس اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء وخيبة الرجاء يا رب العالمين.